والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب الآنية، هي الأوعية جمع إناء. لما ذكر الماء ذكر ظرفه، كل إناء طاهر كالخشب والجلود والصبح والحديد ولو كان ثمينا كجوهر وزمرد يباح اتخاذه واستعماله بلا كراهة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فقد سبق لنا الكلام على أحكام المياه، ولأن المياه مادة سائلة فإنه لا يمكن الاستفادة منها إلا عندما يوجد شيء تحويه، ومن ما يحويه الآنية غير الأحواض والبرك، الإناء الذي يوضع فيه المادة السائلة أو يوضع فيه الماء. فعقد المؤلف رحمه الله بابا سماه باب الآنية لأجل أن يبين الأحكام المتعلقة بالأواني التي تستعمل في المواد السائلة ومنها الماء. فيقول: الآنية هي الأوعية جمع إناء. فالآنية جمع إناء وجمعها أواني، والآنية هي الظروف والأوعية التي توضع فيها الأشياء. لما ذكر الماء ذكر ظرفه، هذا هو بيان المناسبة. بعد أن بين الماء بين ما يوضع فيه الماء مما هو من وسائله ومما يحتاج إليه فيه، ثم قال: كل إناء طاهر ولو ثمينا، إلا ما سيأتي بيانه. فكل الأواني طاهرة، ومثل لهذا بالخشب، أي الأواني المصنوعة من الخشب، من خشب الأثل أو جذوع النخل أو غيرها من سائر الأخشاب، فالأواني المصنوعة منها طاهرة. وكذلك الجلود، الجلود أيضا طاهرة إلا ما سيأتي بيانه. والصفر أو الصفر، ورد في ضبطها قولين أنها صفر أو صفر، وهو نوع من النحاس. والحديد أي الأواني المصنوعة من الحديد، فكل هذه الأشياء طاهرة ولو كان ثمينا كجوهر وزمرد، فإن هذه الأواني ولو كانت مصنوعة من الجوهر أو من الزمرد فإنها طاهرة. وكذلك يباح اتخاذها واستعمالها، يباح اتخاذه واستعماله ما صنع من هذه المواد. فالأواني المصنوعة من الخشب أو المصنوعة من الجلود أو المصنوعة من الصفر أو المصنوعة من الحديد أو المصنوعة من الجواهر، فإنها كلها يباح اتخاذها ويباح استعمالها. اتخاذها أي صنعها وقبولها هدايا والاحتفاظ بها، واستعمالها أي استعمالها في الشرب أو استعمالها في الوضوء أو استعمالها في نقل الماء أو الاغتسال أو غير ذلك. فيباح استعمالها واتخاذها بلا كراهة، غير مكروه استعمال هذه الأشياء. يقول: يباح استعمالها واتخاذها غير ما يأتي، أي غير المسائل الآتية فإنها لا يباح اتخاذها ولا يباح استعمالها. قال: غير جلد آدمي وعظمه فيحرم. هذا احتراز، وربما يورد غرابة عندكم، لكن قد يقع، خاصة عند ما تقسو القلوب أو يريد الإنسان أن يتشفى من شخص فيقوم ويسلخ جلده يقتله ويسلخ جلده ويريد أن يتشفى به فيتخذه إناء له، فهل يجوز له أن يتوضأ من هذا الماء أو يغتسل من هذا الماء أو هذا العمل هل هو مباح له أو لا؟ قال لا. لو أن إنسانا أهداه شخص جلد آدمي أتى به من بلاد متوحشة مثلا، أناس كما تلاحظون الآن كيف انقلب كثير من الناس إلى وحوش مع جيرانهم، وتلاحظون هذا في الأحداث الواقعة الآن في بعض البلاد أن قتل الآدمي أهون عندهم من قتل العصفور، وما يقع ويجري في رواندا التي قتل فيها أكثر من نصف مليون خلال 3 أشهر أو أقل هو نوع من هذه الوحشية. فلو أن إنسانا أتى بجلد آدمي وأهداه لشخص هل يجوز لهذا الإنسان أن يستعمله أو يتخذه؟ قال لا. وكذلك عظم الآدمي هل يجوز استعماله أو اتخاذه؟ قال لا. قال إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما أو بأحدهما غير ما يأتي، وكذلك المموه والمطلي والمطعم والمكفة بأحدها. يقول إلا آنية ذهب وفضة فإنه لا يجوز اتخاذها ولا يجوز استعمالها، يعني لا يجوز للإنسان أن يتخذ عنده كأسا أو ملعقة من الذهب والفضة أو إبريقا أو قدرا أو غيرها من الأواني، فإنه لا يجوز للإنسان أن يتخذ شيئا من هذه الأشياء، لا يستعملها في شرب ولا يستعملها في وضوء ولا يضعها عنده وهي مصنوعة بهذا، أي إبقاءها عنده وهي بهذه الصورة أو يضعها على طاولة وهي مصنوعة، لا يجوز للإنسان هذا الأمر ما دامت على هذه الصفة، لما في ذلك من كسر قلوب الفقراء، لأن هاتين المادتين الذهب والفضة من مواد الأثمان، وسمي الذهب لأنه يذهب ينتقل بسرعة من يد ليد، والفضة سميت بهذا الاسم لأنها تنفض من صاحبها وتنتقل منه، فهي قيم الأشياء لا أنها تتخذ أو تكنز، وإنما هي وسيلة لتبادل المنافع بين الناس، فلا يجوز للإنسان اتخاذها ولا يجوز للإنسان استعمالها كإناء أو غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا أشد التحذير، وقال الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ويقول صلى الله عليه وسلم في آنية الذهب والفضة هما لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، أي للكفار في الدنيا ولكم أنتم في الآخرة، يحلون فيها من أساور من ذهب، وأما الكفار فإنهم قد يكون لهم تلذذ واستمتاع بالتحلي بهذه الأماد في الدنيا وليس لهم في الآخرة نصيب، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. فالكفار قد يستعملون هذه الأشياء لكنهم محرومون منها في يوم القيامة، وأما المؤمن فإنه محرم عليه استعمالها ومحرم عليه اتخاذها، ومن استعملها في الدنيا لم يحصل عليها في الآخرة. فإنه يحرم اتخاذها لما فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. يقول إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما. المضبب يعني ملحم، يعني لو كان هناك إناء انكسر أو انصدع فأراد صاحبها أن يصلحه، وليس هناك من وسيلة لإصلاحه إلا شريط يوضع فيه من الذهب أو من الفضة، فإنه لا يجوز استعماله إلا إذا كان شيئا يسيرا جدا. أما إذا كان لحاما كبيرا فإنه لا يجوز استعمال الإناء المضبب بالذهب أو الفضة. قال وكذا المموه، يعني الإناء الذي يموه بالذهب أي يطلى بماء الذهب، هذا هو المموه، وضع عليه ماء الذهب. أو المطلي كأن يلصق عليه ذهب، يعني يطلى ويدهن بالذهب، كأن يلصق عليه على جداره من الداخل أو من الخارج ذهبا. والمطعم هو أن يحفر في الإناء حفر صغيرة أو كبيرة ويصب مكانها ذهبا أو فضة، هذا يسمى مطعم. والمكفت، المكفت كأن ينشر حواف أو أطراف الإناء ويوضع على هذه الأطراف شيء من الذهب أو الفضة، فكل هذه الأشياء محرمة ولا يجوز للإنسان استعمالها، سواء كان كله ذهب أو فيه ذهب أو فيه فضة، فلا يجوز اتخاذها ولا استعمالها. فإنه يحرم اتخاذها لما فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، واستعمالهما في أكل وشرب وغيرهما ولو على أنثى لعموم الأخبار وعدم المخصص. وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج، وكذا الآلات كلها. يقول فإنه يحرم اتخاذها لما فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، أي أن الإنسان الذي يستعمل هذه المادة الثمينة الذهب أو الفضة يستعملها في إناء للشرب، هذا نوع من الكبر والسرف ونوع من الخيلاء والبطر والأشر الذي يتنزه عنه الإنسان المؤمن. فالمؤمن لا يجوز له أن يكون مسرفا، إن الله لا يحب المسرفين ولا يحب المبذرين، وإنما الإنسان إذا أكل أو شرب أو أنفق على نفسه إنما يكون بمقدار، بقدر الحاجة، ليس فيه سرف ولا خيلاء ولا بطر، وإنما يكون الإنسان متواضعا ويكون الإنسان متأدبا شاكرا لله تعالى، ويستعمل نعم الله تعالى فيما يعينه على طاعته، لا أن يستعملها في التكبر والغرور وتجاوز الحدود التي حدها الله تعالى. ثم إن الإنسان بهذه الصورة، الناس ليسوا كلهم على مستوى واحد في الثروة المالية، فقد يكون مثلا عندك 1000 ريال لا يساوي شيئا، بينما هو عند كثير من الناس 1000 ريال تساوي مبلغا كبيرا. فإذا كانت عندك أنت لا تساوي شيء، فتذكر أن هناك عددا من الناس حرم منها، وأنك إذا كان شراؤك لملعقة 1000 ريال أو شراؤك لكأس 10,000 ريال أو شراؤك لإبريق 50,000 ريال أنها لا تساوي شيئا عندك، لأنك تملك عشرات أو مئات الملايين، لكنها بميزان الاقتصاد العام ومستوى المعيشة عند الناس تساوي شيئا كبيرا ورهيبا. فيتأثر بقية أفراد المجتمع من هذه الحالة التي أنت تظهر بها، والمجتمع يجب أن يكون دائما وحدة متكاملة، ينظر بعضهم إلى بعض، والغني يعطف على الفقير والفقير يحترم الغني، ويكون بينهم ألفة، لا يكون بينهم شح أو يكون بينهم معاندة أو يكون بينهم فجوة كبيرة. فإن الفقراء والأغنياء إذا وجدوا في بلد فإن المطلوب فيما بينهم أن يكونوا مجتمعا فيه مواساة. الصدقة تؤخذ من الغني وترد على الفقير، والفقير يحترم الغني ويدعو له بالبركة في ماله. وأما إذا وجد فجوة فالغني لا يخرج زكاة ويتظاهر بالسرف والخيلاء والبطر والأشر، فإن الفقراء يتألمون ويدعون عليه ويصابون بشيء من الألم لهذه المناظر التي تمر من أمامه. قال: واستعمالها في أكل وشرب وغيرهما ولو على أنثى لعموم الخبر، يعني استعمال الذهب والفضة في الأكل أو في الشرب لا فرق فيه بين الذكر والأنثى، فهو محرم على المرأة كما هو محرم على الرجل. فلا يجوز للمرأة أن تشرب في كأس أو ملعقة أو إناء من الذهب كما تتزين به حلية ظنا منه أن هذا من الحلي، لا، ليس من الحلي، الآنية ليست من الحلي، وإنما أبيح للمرأة أن تتحلى بالذهب أو بالفضة لأجل أن تتزين بها لزوجها على أنها يكون كمالا فيها ويزيد من حسنها وتعلق زوجها بها، فتتزين له بما يضفي إليها حسنا وجمالا. وأما استعمالها للآنية فإنه ليس فيه شيء من هذا الأمر، والنصوص جاءت عامة في التحريم لم تفرق بين رجل وامرأة، فإن استعمالها آنية محرم عليهما جميعا. وكذا الآلات كلها كالدوات والقلم والمسعط والقنديل والمجمرة والمدخنة حتى الميل ونحوه. نعم، يعني أن بقية الآلات كذلك محرمة على الرجل والمرأة لا فرق بينهما، كالدوات والقلم، الدوات الحبر اللي يوضع فيها الحبر والقلم الذي يكتب به، فإنها كلها آلات وآنية. والمصعط الذي يستعمل للصعوط في الأنف، أو القنديل والسراج مثلا، أو المجمرة والمدخنة التي تستعمل للبخور يوضع فيها الجمر ويوضع فيها البخور لاستعماله والتطيب به، فإن كل هذه تعتبر آلات لا يجوز اتخاذها من الذهب ولا من الفضة سواء كان رجلا أو امرأة. حتى الميل ونحوه، الميل الذي يوضع في المكحلة لأجل أن تكتحل به المرأة لا يجوز اتخاذه من الذهب ولا من الفضة، لأنه من جنس الآلات ومن جنس الأواني. نعم. وتصح الطهارة منها، أي من الآنية المحرمة، وكذا الطهارة بها وفيها وإليها. نعم، يقول: تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة وبها وفيها وإليها، أربع كلمات. تصح الطهارة منها وفيها وبها وإليها، ما الفرق بينها؟ يقول: تصح الطهارة منها، يعني عندنا قدر من الذهب يتوضأ الإنسان منه، ما حكم الماء المستعمل في الوضوء؟ قال: الوضوء صحيح لكن الاستعمال محرم. الطهارة تصح بمعنى أنه يرتفع حدث الإنسان إذا توضأ من إناء ذهب أو فضة، لكن الفعل محرم، فالحدث يرتفع، أو إنسان اغتسل فما حكم حدثه؟ هل ارتفع؟ قال: نعم. لو أنه غسل نجاسة من ماء في أنية ذهب أو فضة فإنها تزول النجاسة ويطهر المكان، لكن الفعل محرم. هذه الطهارة منها. قال: وكذا الطهارة بها، الطهارة بها يعني يكون عندك كأس تغرف من الذهب، تغرف به من الحوض وتغسل أعضاءك أو تغتسل منه، هذا يسمى تطهر بها، فالإنسان يرتفع حدثه لكنه آثم بهذا الفعل. والطهارة فيها، أي الطهارة في هذه الآنية، على معنى أن الإنسان يأتي إلى حوض فيه ماء أكثر من قلتين فينغمس فيه فيتطهر، وهو مصنوع من فضة أو من ذهب. أو الطهارة إليها، كأن يجعلها تحته وهو يتوضأ، فالماء كمغسلة مثلا والبزبوز مثلا يصب عليه، فأنت تتوضأ مثلا إلى هذه المغسلة مصنوعة من الذهب أو من الفضة، فهذه طهارة إليها. أو تضع تحتك صحن من الذهب أو الفضة فتتوضأ به، أي تتوضأ إليه، على معنى أن الماء المستعمل يتساقط فيه، هذه الطهارة إليها. فكل هذه الأعمال الطهارة صحيحة، لكن الفعل محرم، والإنسان الذي عمل هذا الشيء آثم، ولكن حدثه يرتفع. وكذا آنية مغصوبة، وكذا آنية مغصوبة، يعني لو أن إنسان غصب إناء، غصب قدرا أو إبريقا أو كأسا من شخص مصنوع من الحديد أو من الخشب لكنه مغصوب، ما حكم الطهارة فيه أو به أو إليه أو من؟ قال صحيحة، لكن المتطهر آثم بهذا الفعل. إلا ضبة يسيرة عرفا لا كبيرة من فضة لا ذهب لحاجة. يقول إن استعمال آنية الذهب والفضة محرم، وكذا المضبب بالذهب أو الفضة محرم، إلا إذا كانت ضبة يسيرة من فضة، فإنها إذا كانت ضبة ويسيرة يعني لحام يسير خيط خفيف من الفضة لا من الذهب، فإنه إذا كان لحاجة كأن لم يجد الإنسان غيره، أو المواد التي عنده لا تنفذ إلى هذا المكان وتلحمه، كأن لا تسيل المواد اللي عنده مثل ما تسيل الفضة، فيجوز استعماله حينئذ لأجل هذه الضبة اليسيرة. وهي إلا لحاجة، وهي يتعلق بها غرض غير الزينة فلا بأس بها. نعم، يعني أن هذه الحاجة التي جعلتنا نستعمل اللحام اليسير من الفضة ليس مقصودا منه تزيين الإناء، وإنما لعدم وجود غيره أو لأنه أصلح من غيره في اللحام. لما روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. الدليل على هذا استعمال الضبة اليسيرة من فضة ما ورد أن إناء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو قدح انكسر فلحمه بضبة يسيرة من فضة، يعني اتخذ مكان الخدوش والشعر، اتخذ مكانها وهذه الشعب اتخذ مكانها سلسلة يسيرة من الفضة. وعلم منه أن المضبب بذهب حرام مطلقا، وكذا المضبب بفضة لغير حاجة أو بضبة كبيرة عرفا ولو لحاجة، لحديث ابن عمر من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، رواه الدارقطني. فيقول إن المضبب بذهب لا يجوز استعماله مطلقا، وكذلك المضبب بفضة كبيرة أو لغير حاجة أو المضبب بفضة لغير حاجة ولو كان يسيرا أو كان لحاجة وهو كثير فإنه لا يجوز استعماله، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وهذا رواه الدارقطني. وفي الصحيحين من شرب في إناء ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فلا يجوز للإنسان اتخاذ هذه الأشياء. وتكره مباشرتها أي الضبة المباحة لغير حاجة، لأن فيها استعمالا للفضة، فإن احتاج إلى مباشرتها كتدفق الماء ونحو ذلك لم يكره. يعني الإنسان الذي لحم الكأس ولا لحم الإبريق بضبة يسيرة من الفضة لا يجوز له أن يشرب من الجهة التي فيها هذه الفضة، يعني يشرب مع الجهات الثانية ولا يستعمل الفضة في الشرب، إلا إذا كان الاستعمال في الجهات الثانية يؤثر، بمعنى أنه ينصب عليه الماء أو يكون استعماله فيه مشقة أو نحو ذلك، فإنه يستعمل الجهة التي فيها الفضة ويباشرها بفمه للحاجة حينئذ. وتباح آنية الكفار إن لم تعلم نجاستها ولو لم تحل ذبائحهم. يقول إن آنية الكفار يجوز استعمالها وهي مباحة إن لم تعلم نجاستها، يعني إنسان وجد إناء للكفار فإنه يجوز له أن يستعمله من دون غسل، إلا إذا علم أنه نجس فلا يجوز استعماله، كما أن الإناء المسلم إذا علم نجاسته فإنه لا يجوز له استعماله لا بعد أن يغسله، لأن نجاسة الكفار ليست نجاسة عينية وإنما هي نجاسة حكمية، يعني ليست نجاسة حسية وإنما هي معنوية. فآنية الكفار ولو باشروها بشرب أو اغتسلوا منها فإن الأصل فيها طهارتها. نعم. كالمجوس، لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة. نعم، يعني ولو كانت ذبائحهم، ولو كان هؤلاء الكفار ليسوا من أهل الكتاب، يعني صاروا من غير اليهود والنصارى كالمجوس أو المشركين أو البوذيين، فإن آنيتهم تعتبر طاهرة ويجوز استعمالها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، يعني من قربة امرأة مشركة، والماء تستعمله هذه المرأة في شربها، فيجوز للإنسان أن يستعمل آنية الكفار إذا لم يعلم نجاستها، يعني أنه يجهل حالها، وإذا كان يجهل حالها فالأصل فيها الطهارة حتى يعلم خلاف ذلك. وتباح ثيابهم أي ثياب الكفار ولو وليت عوراتهم كالسراويل إن جهل حالها ولم تعلم نجاستها، لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك. وكذا ما صبغوه أو نسجوه وآنية. يقول تباح ثياب الكفار، يعني لو أن إنسان وجد ثوبا أو ابتاع ثوبا أو ابتاع ملابس مستعملة اشتراها من كفار فالأصل فيها الطهارة حتى تعلم نجاستها، ولو وليت عوراتهم كالسراويل فإنه الأصل طهارتها حتى تعلم نجاستها، هذا إذا جهل حالها، أما إذا علم حالها فالإنسان يعلم بعلمه، لكن إذا كان يجهل حالها فالأصل فيها الطهارة فلا تزول هذه الطهارة بالشك، بل لا تزول إلا بالعلم، إذا علمت أنها نجسة فإنك تغسلها، وإذا لم تعلم أنها نجسة فإنك تبني على الأصل وهو الطهارة. وكذا ما صبغوه ونسجوه، يعني أن ما يصبغه الكفار من ملابس أو أقمشة أو ينسجونه الأصل فيها أنها طاهرة، لأن الأصل مادة النسج ومكوناتها أنها طاهرة، إلا إذا علم من حال بعض الناس أنهم يدخلون ضمن مادة النسيج مواد نجسة أو شيء من هذا، فهذا علم يزيل الأصل، فالأصل هو الطهارة، فإذا علمنا نجاستها فإن حينئذ لا نستعملها لوجود هذا العلم الذي أزال الأصل الذي نحن فيه. وآنية من لابس النجاسة كثيرة كمدمني الخمر وثيابهم وبدن الكافر طاهر. نعم، يقول مثل لهذا بمدمن الخمر، فإن الأصل فيها الطهارة حتى يعلم خلاف ذلك. الأصل في آنية من لابس النجاسة كثيرا، ومثل بمدمن الخمر لأن مدمن الخمر بناء على رأي الجمهور أن الخمر نجس، ومر بنا الكلام على هذه المسألة في لقاء سابق. وثياب من لابس النجاسة الأصل فيها الطهارة حتى تعلم نجاستها، وبدن الكافر أي جسم الكافر يده ورجله ورأسه وعرقه، يقول إن هذه الأشياء طهارة طاهرة، لأن نجاسة الكافر نجاسة معنوية كما جاء في قوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام، فنجاستهم نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. فلو أن إنسانا مست يده يد كافر وكان فيها عرق فلا يلزمه أن يذهب ليغسل يده ويقول إنها تنجست، بل يذهب ويصلي ولا شيء عليه. وكذا طعامه وماؤه، أي طعام الكافر طاهر وماؤه كذلك طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة. نعم. لكن تكره الصلاة في ثياب المرضع والحائط والصبي ونحوهم. لكن تكره الصلاة في ثياب من يغلب عليهم التعرض للنجاسة، مثل المرأة المرضع والمرأة الحائض والصبي ونحوهم، فإن الصلاة في ثيابهم تكره، ولا لا أنها نجسة، ولكن تكره من باب الحيطة ومن باب الاحتياط. فالإنسان إذا كان، لو أن امرأة أخذت ملابس امرأة أخرى حائض وأرادت أن تصلي بها فما حكم الصلاة؟ نقول الصلاة صحيحة مع الكراهة. أو أن إنسانا أخذ ملابس صبي ووضعها اتزر بها أو وضعها على جسمه أثناء الصلاة فإنه يكره والصلاة صحيحة، لكن يكره ذلك من باب الاحتياط والتنزه لا من باب فساد الصلاة. ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، روي عن عمر وابنه وعائشة وعمران بن حسين رضي الله عنهم. وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بذكاة كلحمه. يقول ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، يعني لو أن شاة أو بقرة أو جمل مات من دون تذكية فيقول إن جلده نجس كبقيته، فلحمه وسائر أجزائه نجسة، فكذلك جلده. وهل يطهر بالدباغ؟ قال لا، إنه لا يطهر بالدباغ. وهذا ما مشى عليه في هذه المسألة، وهو أن جلد الميتة من بهيمة الأنعام لا يطهر بالدباغ، ولكن هناك قول آخر أيضا وهو في المذهب أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم هلا أخذتم إهابها فدبغتموه، وقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. فجلد الميتة قبل الدبغ لا يجوز استعماله ولا اتخاذه ويعتبر نجسا. وأما إذا دبغ فإنه يعتبر طاهرا بالدباغة على القول الصحيح إن شاء الله. وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بذكاة كرحمه. وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بذكاة كلحمه، يعني لو أن إنسانا ذبح ذئبا فهل يطهر جلده؟ قال لا. أو لو أن إنسانا ذبح أسدا أو نمرا فما حكم استعمال جلده؟ قال إنه لا يطهر ولو كان مذبوحا، لأن كل جزء من أجزائه غير طاهر أصلا، وليست النجاسة طارئة كالجلد الميتة من بهيمة الأنعام. وأما هذا فإن الذبح لا يؤثر فيه ولا يطهره، فهو سواء مات أو ذبح حاله واحدة، لا يطهر ولا يجوز اتخاذه ولا استعماله. وما نلاحظه من وجود بعض الملابس التي تشتمل على جلد نمر كاستعمال الكوت مثلا، أو بعض الفرش متخذة من جلد النمر أو من جلد الثعبان أو نحوها، فإن هذه الأشياء لا تطهر بهذا. فلو أن إنسانا صلى وعليه ملابس فيها شيء من جلد السباع ولو كانت مذبوحة فإن صلاته لا تصح، لأنه يحمل النجاسة معه. ويباح استعماله، أي استعمال الجلد بعد الدبغ، بطاهر منشف للخبث. قال في الرعاية: ولا بد فيه من زوال الرائحة الخبيثة وجعل يقول على القول الأول الذي يرى فيه أن جلد بهيمة الأنعام الميتة لا يطهر بالدباغ، يجوز، يقول إنه يجوز استعماله في الأشياء اليابسة بعد دبغه، يعني أنه على كلا القولين إذا أن الإنسان دبغ جلد الميتة مشاة أو نحوها واستعملها في اليابسات كما لو استعمله كيسا للحبوب فإنه يجوز ذلك. أما على القول الآخر فيجوز استعماله بعد الدبغ حتى في المائعات، ولا بد فيه من زوال الرائحة الكريهة التي في هذا الجلد من أثر الموت وغيره. وجعل المصران والكرش وترن دباغ. وجعل المصران والكرش وترن دباغ، يعني لو أن إنسانا أخذ مصران شاة ميتة وجعلها أوتار، يعني جعلها شرائح، جعلها أوتار خيوط رفيعة، خيوط دقيقة، أو كذلك قطع الكرشة، كرش الميتة من بهيمة الأنعام، قطعها على شكل حبال وأوتار، فإن هذا العمل إذا يبست بعده يعتبر دباغة، أي يعتبر هذا العمل دبغا، أي طريقة من طرق الدباغة لهذا النوع من المواد. ولا يحصر بتشميس ولا تدريب ولا يفتقر إلى فعل آدمي، يعني أن الدباغة لا تحصل ولا تتم بالتشميس ولا بالتدريب. التشميس كأن يجعل ويترك الجلد في الشمس، فإنه إذا يبس وزالت رائحته هل يعتبر هذا دباغة شرعية؟ قال لا. أو لو أن إنسانا وضع عليه ترابا ورائحة وزال منه أثر الروائح الكريهة هل يعتبر دباغة؟ قال لا، بل لا بد من دباغة صحيحة على الوجه الصحيح باستعمال المواد المستعملة من أملاح وغيرها. فلو وقع في مد... ولا يفتقر ولا يفتقر إلى فعل آدمي، فلو وقع في مدبغة فاندفع جاز استعماله. دبغ. فلو وقع في مدبغة فاندبغ جاز استعماله. يعني يقول إن الدباغة لا تحتاج إلى نية ولا تحتاج إلى فعل آدمي، فلو أن إنسانا مثلا وضع جلد ميتة بجوار المدبغة فجاءت الرياح وحملته وأسقطته في المدبغة فاندبغ، فإنه يصح هذا ولا يحتاج إلى نية ولا إلى فعل آدمي، لأن هذا إزالة نجاسة، كما لو كان هناك في الطريق نجاسة فجاءت السيول وجرفتها فإن هذا المكان يطهر. كذلك جلد الميتة إذا طار به الهواء وأسقطه في مدبغة فاندبغ وزال آثار النجاسة منه فإنه يعتبر طاهرا ولا ويجوز استعماله كغيره. جاز استعماله في يابس لا مائع. هذا جلد الميتة على القول الأول. نعم. ولو وسع قلتين من الماء إذا كان الجلد من حيوان طاهر في الحياة مأكولا كان كالشاة أو لا كالهرة. نعم. يعني أن استعمال جلد الميتة في اليابسات على القول الذي مشى عليه المؤلف بعد الدبغ يجوز استعماله في هذه الأشياء، وعلى القول الذي رجحناه أنه يجوز استعماله حتى في المائعات، وتعتبر الدباغة على القول الصحيح مطهرة له، سواء كان من حيوان مأكول كالشاة والبقرة والناقة والجمل ونحوها، أو لا أي ليس من مأكول ولكنه طاهر كالهرة، فإن الهرة طاهرة فإن جلدها إذا دبغ يجوز استعماله في اليابسات، فإنه يجوز استعماله لأنها طاهرة ليست من النجسة، ليست كالكلب والذئب والنمر وغيرها، وإنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. نعم. أما جلود السباع كالذئب ونحوه. يقول أما جلود السباع كالذئب ونحوه مما خلقته أكبر من الهر ولا يؤكل فلا يباح دبغه ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده ولا يصح بيعه. يعني أن جلود السباع من أسد أو نمر أو ذئب أو غيرها أنه لا يجوز استعمالها لا قبل الدبغ ولا بعد الدبغ، لا في اليابسات ولا في غيرها، ولا يجوز الاتجار به ولا بيعه ولا شراؤه لأنه محرم، والمحرمات لا يجوز الاتجار بها. ويباح استعمال من خل من شعر نجس في يابس. يعني يقول يجوز استعمال منخل، المنخل هو الإناء الذي ينخل فيه الأشياء من الحبوب والطحين وغيرها، فإنه يجوز ويباح للإنسان أن يستعمل منخلا في اليابسات إذا كان في شيء يابس، أما في الأشياء الرطبة كأن ينخل به دهن أو زيت أو غيره فلا يجوز استعماله. ولبنها أي لبن الميتة وكل أجزائها كقرنها وظفرها وعصبها وعصبها وحافرها وانفحتها وجلدها نجسة فلا يصح بيعها. يقول ولبنها أي لبن الميتة، لبن الميتة لا يجوز استعماله وتعتبر نجسة، فلا يجوز للإنسان إذا مات عنده شاة أو بقرة أن يحلبها لأنها بموتها تنجست جميع أجزائها، ومن ذلك ما هو موجود في ضرعها من اللبن وكل أجزائها، كالقرن والظفر والعصب والحافر، فهذه الأشياء يقول إنها تكون نجسة. وهناك قول آخر أن هذه الأشياء لا تتعدى إليها النجاسة، القرن والظفر والعصب والحافر، أن هذه الأشياء تبقى على طهارتها، كذلك السن، فهذه الأشياء والشعر، فهذه الأشياء باقية لأنها لا تتأثر بالدم ولا تفترق بين موت وذبح. فإذا مات الشاة فإن أجزاءها من القرن وكذلك الظفر والعصب تنفصل عنها في حال الحياة، فكذلك إذا أنها ماتت يجوز استعمالها واتخاذها. وأما أنفحتها وجلدها فإن هذه الأشياء أجزاء من جسمها، والأنفحة مو جزء في بطن الشاة أو البقرة أو الناقة، تستعمل عند التجبين، فإن هذه إذا كانت ميتة فلا يجوز اتخاذها ولا يجوز استعمالها. غير شعر ونحوه كصوف وبر وريش من طاهر في الحياة فلا ينجس بموت فيجوز استعماله. فلا ينجس بموت الطاهر. فلا ينجس بموت الطاهر فيجوز استعماله. لا لا لا ماشي صحيح عبارة. فلا ينجس بموت فيجوز استعماله. نعم. يقول غير شعر ونحوه كصوف ووبر وريش من طاهر في الحياة فلا ينجس بموت، يعني أنه لو مات عند الإنسان شاة فإن شعرها طاهر، لأنه يجوز جزها في الحياة، يجوز جز الشعر في حال الحياة واستعادة منه. وكذلك الصوف والوبر من الإبل والبقر والريش من الطائر، فإن هذه الأشياء يجوز استعمالها من الحيوان أو الطائر الميت وتعتبر طاهرة لأنها لا تتأثر بالموت، فلا ينجس بموت فيجوز استعماله، أي أنه يجوز للإنسان إذا مات عنده حيوان أن يجز شعره أو ينتف ريشه ويستعمله. فلو مات عند الإنسان دجاجة أو غيرها من الطيور فإنه يجوز أن يستعمل ريشها ولا تعتبر نجسا. ولا ينجس باطن بيضة مأكول صلب قشرها بموت الطائر. نعم. يقول ولا ينجس باطن بيضة مأكول صلب قشرها بموت الطائر، يعني إذا مات طائر من الطيور كدجاجة أو حمامة فوجدنا في بطنه بيضا، فإن كان قد صلب قشر هذا البيض فإنه طاهر لأن النجاسة لا تتعدى إليه بموت أصله، فيجوز استعماله وأكله. أما إذا كان قشرها رقيقا فإنها تأخذ حكم بقية أجزاء هذا الطائر فتعتبر نجسة كلحمه. وما أبين من حيوان فهو حي، وما أبين من حيوان حي فهو كميتته طهارة ونجاسة، فما قطع من السمك طاهر، وما قطع من بهيمة الأنعام ونحوها مع بقاء حياتها نجس. يقول ما أبين من حي فهو كميتته، يعني ما فصل من الحي في حال حياته فما حكمه؟ قال حكمه حكم الميتة. يعني لو كان عندنا مثلا شاة فقطعنا رجلها أو يدها وهي بقيت حية، فما حكمه؟ هل يجوز لنا أكلها؟ قال لا، لا يجوز أكلها لأنها حكم الميتة، فلو أن هذه الشاة ماتت فإنه لا يجوز أكلها. وكذلك لو أن إنسانا عنده خروف وقام بقطع خصيتيه لمصلحته يسمن، فما حكم أكل هاتين؟ قال لا يجوز. أو قطع إليته فما حكمها؟ قال حكمها حكم الميتة، لا يجوز أكلها وتعتبر نجسة. فما أبين أي فصل من حيوان حي فهو كالميتة، أي كحكمه لو مات. أما السمك فإنه لو قطع إنسان جزءا من السمك فما حكمه؟ قال طاهر، لأن السمك إذا مات طاهر، فالسمك لا يذبح وإنما يموت، إذا اصطيد فإنه يموت، والميت من السمك طاهر. فكذلك لو قطع جزء منه وبقي بقيته حيا فيجوز استعماله. لو أن إنسانا يصطاد في البحر فقطع جزءا من سمكة وبقي البقية حيا، فهذا الذي أخذه منها يجوز له أكله ويعتبر حلالا. غير مسك وفأرته والطريدة وتأتي في الصيد. غير مسك وفأرته، المسك بعض دم أنواع الغزال، بعض أنواع من الغزال إذا جرى جريا شديدا فإنه يجتمع في موضع منه في إبطه دم، وهذا الدم بعد فترة ييبس ويكون الجلد عليه كالغلاف. الغلاف هذا يسمى فأرة، أي فأرة هذا السمك أي غلافه. فإن الإنسان إذا قطعه من الغزال فإنه طاهر وهو المسك، فيجوز للإنسان أن يستعمله وإن كان الغزال حيا على قيد الحياة. والطريدة، الطريدة هي الحيوان الذي يطرده أو النوع من الصيد، كحمار الوحش مثلا إذا طرده عدد من الناس وما استطاعوا أن يصطادوه إلا بتقطيعه فتمزق وتقطع في الصيد، فما حكمه؟ قال إنه حلال، لأن هذا صيد فاصطياده بهذه الطريقة يبيح أكله. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.